السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 29 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم ودراسة العلم الشرعي، العقيدة، الشمائل المحمدية، الفقه على المذاهب الأربعة، ثم تزكية وترقية النفس. أربع كتب بندرسهم في أربع علوم مختلفة مع بعض. ونبدأ زي ما كل مرة بنبدأ بالعقيدة وكتاب العقيدة الطحاوية اللي بدأنا فيه من أول السلسلة، ورب ينتهي، ربنا يبارك في الصحة والعمر كده ونخلصه على خير ونبدأ بعدين إن شاء الله. العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المصري المتوفى سنة 1/3/321 هجرية. وصلنا لعلامات الساعة الكبرى. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونؤمن بأشراط الساعة، أشراط يعني علامات، من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وبعدين بدأ في موضوع تاني فاحنا نقف هنا. بيقول سيدنا: ونؤمن، نؤمن يعني نصدق، والإيمان ده عقيدة، عشان كده هو بيتكلم دلوقتي على علامات الساعة في كتاب العقيدة. والعقيدة بتتكلم عن الإلهيات، الكلام عن ربنا، والنبوات، عن صفات النبوة ودور الأنبياء في حياتنا وكيف نعتقد في الأنبياء، ثم ما يسمى بعد ذلك بالسمعيات. المصطلح ده مش مشهور قوي إلا عند طلبة العلم طبعا والعلماء. يعني السمعيات هو كل شيء لا نستطيع الإيمان به إلا نحن نسمع منه أو عنه خبر في القرآن أو السنة. يعني مين قال إن في شيطان؟ ده مخلوق مش مرئي. بس القرآن قال والسنة قالت، يبقى احنا سمعنا. مين قال إن في ملائكة؟ شفناهمش. القرآن قال والسنة قالت في جنة، في نار، كل دي سمعيات. طب في المستقبل يا جماعة علامات للساعة هتحصل، مين قال إن في علامة زي دي؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام، وربنا قال في القرآن. فواحدة واحدة كده نمشي مع بعض. هو بيتكلم عن علامات الساعة الكبرى، وهنا هي إيمان. ليه إيمان؟ لأن الإيمان تصديق دون أن ترى. يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وعلامات الساعة الكبرى شيء في المستقبل سيراه ناس هتعيش في المستقبل. بالنسبة لنا دلوقتي هو غيب، سمعنا، سمعيات سمعنا من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن الكريم. فبيقول هنا في كتاب العقيدة الطحاوية: نؤمن بعلامات، أشراط يعني علامات، نؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى من السماء عليه السلام. من علامات الساعة إن هيحصل اتحاد ما بين المسلمين والروم لقتال فئة ثالثة لا نعلم من هي. ثم هيحصل بعد انتصار المسلمين والروم الأوروبيين على هذه الفئة الثالثة، يحصل ان هم هيتحاربوا مع بعض في آخر الزمان. قائد حرب المسلمين دي هو المهدي رضي الله عنه، شخصية هتيجي توحد صفوف المسلمين ويحصل قتال في نهاية الزمان ما بين المسلمين والروم، بني الأصفر زي ما بيقولوا. يعني بعد ما القتال ده يحصل هيظهر المسيح الدجال. والمسيح الدجال يظهر وهو موجود، هو رجل، دي معلومة مهمة، إنسان من بني آدم عايش من زمان. وأثبت ده حديث صحيح مسلم إن سيدنا تميم الداري كان مع أصحابه، وبعدين البحر هاج عليهم أمواجه فالسفينة ركنت وصلت لجزيرة كده، الحمد لله مشوا في الجزيرة لقوا شيء غريب جدا، رجل كأضخم ما يكون، هو راجل كأضخم ما يكون، ضخم جدا جدا جدا. ودار حوار ما بين سيدنا تميم الداري وأصحابه وما بين المسيح الدجال ده، وسألهم شوية أسئلة عرف منها أن سيدنا محمد بعث. فلما عرف أن سيدنا محمد بعث قال لهم خلاص يبقى أنا قربت، أنا كمان أطلع. احنا بنتكلم على أن لو الأرض بقى لها آلاف آلاف السنين، وبما أن سيدنا محمد بعث، وسيدنا محمد من علامات الساعة الصغرى صلى الله عليه وسلم، بعثته، بعثت أنا والساعة كهاتين. وحكى الكلام ده سيدنا تميم الداري، فسيدنا محمد قال إن يوشك أن يخرج الدجال عليكم، فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا اللي هقف قدامه يا جماعة بالحجة بقوة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. خذوا بالكم من إيمانكم يا عباد يا حبيبي، كل واحد عنده الحجة بتاعك. وهذا الرجل هو أكبر فتنة ستمر على الزمان وأكبر اختبار سيمر على الزمان. وكان سيدنا محمد يقول إن ما من نبي إلا وحذر قومه فتنة الدجال. وإحنا عندنا في الصلاة وانت بتصلي قبل ما بتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتقول بعد في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهو مش ظاهرة، هو إنسان، لأن بعض الناس كان بيفسر أن المسيح الدجال هو الفتنة اللي دخلت كل البيت فهي التلفزيون. بعض الناس كان عنده رؤية كده أن هو اتسميته فور كما يقولون، أنه رمز وليس حقيقة. لا، هو حقيقة، هو رجل إنسان من بني آدم، مش التلفزيون اللي كان زي ما مرة سمعت في شريط من الشرايط يقول لك ان ده التلفزيون ده دخل بيوت الناس كلها واتفتن بيه الناس وفي صفات الدجال وان مش كل حاجة بتبقى صادقة فهو الكاذب. دي يعني زي بيسموه تكلف، يعني شيء من تركيب حاجة لحاجة. وكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح جدا يوم ما قال ان هو إنسان رجل عنده عين ممسوحة، فهو بعين واحدة عشان كده اسمه الأعور، ويرى كل مؤمن ما بين عينيه كلمة كافر. وهذا المسيح الدجال ربنا بعته بقدرات خارقة، زي أنه يأمر السماء تمطر، السحاب يتحرك، يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج الكنوز تتبعه. وهيقابل مرة واحد من الرجالة، فالرجل ده يقول له أنت المسيح الدجال، فيقوم المسيح الدجال ده يتعصب ويشق نصين، طب وضرب كده يقع نصين كده ثم يحييه، فيقول هذا الرجل ما ازددت فيك إلا يقينا، أنا مش أنت لسه المسيح الدجال، فيحاول يقتله ما يقدرش، يحال بينه وبين رقبته زي ما يكون يتحط هنا شيء كده نحاسي أو حديدي فلا يستطيع هذا المسيح. أنا بحكي لك بقى أحاديث كتيرة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن الوقت ما يسعش ليها بس بحكي لك القصة كده يعني. والمسيح الدجال هيقعد مدة في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم سائر الأيام كأيامكم، هيقعد 40 يوم في الأرض. ولما جه بعض العلماء حسبها حساب لطيف قوي، 40 يوم يبقى يوم كسنة ادي سنة، ويوم كشهر ادي سنة وشهر، ويوم كجمعة ادي سنة وشهر واسبوع، يبقى دول كده 3 ايام، وبقيت ال 40 يوم ال 37 يوم يبقوا 37 يوم عادي، فهي هيقعد تقريبا سنة وشهرين وشوية او سنة وثلاث شهور، هيقعد في الارض بيطوف كده. وهو بيطوف في الارض يتبعه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. الطيالسة زي ما تقول كده عباية أفطان، الحاجات دي زي لبس كده ليه مسمى اسمه الطيلسان، ليهم شكل كلهم كده يعني. وبعدين هو علشان هيحارب المسلمين، فقبل الحرب دي ما تبدأ هينزل سيدنا عيسى عليه السلام، وده اللي هنبدأ بيه كلام المرة القادمة، علشان سيدنا عيسى هيبقى ينزل في الجيش اللي هو بقيادة المهدي، وبعدين تبدأ الحرب، وسيدنا عيسى هو اللي هيكون مكلف من الله سبحانه وتعالى بقتل هذا المسيح الدجال. قلت لك كلام سريع كده عام، يمكن تي فترة من الفترات أفصل لك أكتر. هو مش مخلوق مخيف، يعني البعض الناس يتخيل انه لما الناس تشوفه من شكله الوحش عامل زي الوحوش كده تطلع في افلام الرعب فنطلع نجري، هو مش قضيه، مش كده قضيه، ان هو ليه هيبه الضخامه، لكن المؤمن شايف مساله كافر دي لمكتوبه، والفتنه بتاعته في فتنه القدرات اللي انت تقول ايه ده بيأمر بكون فيكون، لا مش كون ولا حاجه، هذه قدرات معينه، هذه القدرات فيها شيء من الإبهار، لكن المؤمن ليس له إلا الله، لا ينبهر بقوة فوق قوة ربنا سبحانه وتعالى. تعال نكمل المرة الجاية قصة المسيح الدجال وأنا بحكي لك عن نزول سيدنا عيسى.